محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام كان في الثمر إذا تتذكرون، الثمر لبحث الضد شنو إذا تتذكروها فيما سبق، شنوش كانت هذه؟ كانت أنه لو دخل شخص المسجد ورأى نجاسة، إذا قلنا الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة، شو يصير الصلاة حينئذ؟ باطلة، وإلا صير صحيحة، مو قلنا يا ولا؟ ثم قلنا البهاء إيش قال؟ قال سواء ما نهي عنها أو ما منهي عنها، الصلاة هي شنو؟ فاسدة. ليش فاسدة؟ عليكم السلام ورحمة الله. لعدم الأمر بها فإنه صحة الصلاة فرع تعلق الأمر بها. احنا ايش أجبنا؟ قلنا لا، صحة العبادة ما موقوفة على من؟ على الأمر. إذا تذكرون هيك قلنا، بل يكفي في صحة العبادة شنو؟ كونها محبوبة واحد، واثنين بعد شنو؟ نأتي بها على نحو قصد التقرب. هسه اليوم نريد نقول لو قلنا احنا ما نقول، بس لو قلنا ان صحة العبادة فرع وجود الامر، يعني العبادة ما تصير صحيحة الا يكون اكو امر متعلق بيها. لو قلنا احنا ما نقول، ينسب الى بعض الاعلام انهم يقولون بهالشيء، ان العبادة ما تصير صحيحة الا اذا اكو امر، يعني مثل هو يظهر من البهائي وينسب الى صاحب الجواهر، هم صاحب الجواهر ينسب الى هذا الرأي. فاذا صاحب الجواهر موجود او البهائي موجود، قلنا له مولانا صلاتنا شو تصير؟ نجاسة كان اكو، شو تصير صلاتنا؟ شي جاوبنا؟ عليكم السلام ورحمة. يقول صلاتكم باطلة. ليش؟ لعدم وجود الامر، لان لما ندخلت المسجد شفت ازال نجاسة، وجه امر ازل، اذا توجه امر ازل اذا امر صلي ما متوجه، وصحة العبادة فرع وجودها. هسه اليوم اريد العلماء فكروا، مو اليوم العلماء فكروا في محاولة حتى يوجدون الامر بالصلاة، يعني لصاحب الجواهر يقولوا له امر، احنا نجيب لك مولانا، تريد امر نجيب لك امر، انت شيخ البهائي تريد امر بالصلاة نجيب لك امر بالصلاة حتى تطلع صحيحة على رأيه. شلون امر بالصلاة؟ اذا انا طبيت المسجد يتوجه الي خطاب ازل، هل من المعقول في نفس الوقت الذي متوجه ازل يقال شنو في نفس الوقت؟ صلي. ما معقول مولانا، شنو احنا نجيب له؟ ما معقول، هذا امر ديما بالضدين، ازل صلي، شلون يصير؟ ما اقدر انا يو ازيل يو اصلي، اثنين اتن ما اقدر. فاش قالوا العلماء؟ قالوا الامر بالصلاة امر ترتبي، ترتبي. يعني شنو؟ يعني هيك نقول هذا معقول ومو معقول بنظرك، ان اطبن المسجد اشوف النجاسة، يجيني خطاب اذن، ثم يقال لي وإن عصيت فصلي، فالأمر بالصلاة رح يصير مشروط بمن؟ مترتب، هاي سموه ترتب، لأن مترتب علامة على عصيان الأمر بالإزالة، يعني الأمر بالمهم، المهم ياهو المهم، مهم هنا وأهم، المهم ياهو المهم الصلاة، الأهم ياهو الإزالة، مشروط بعصيان شنو؟ الأمر بالإزالة. فالأمر بالصلاة مو مطلق، وجوب الصلاة مو مطلق، مقيد بمن؟ بعصيان الأهم. وقت ما عصيت الأهم يجي أمر صلي، فهو مقيد مو مطلق أمر صلي. لكن أمر أزل، مطلق يا مقيد؟ أمر أزل هو مطلق، أمر أزل يبقى على إطلاقه، سواء أزلت أو ما أزلت صليت هو أزل موجود بالي. الإزالة هي محبوبة للمولى، يريدها صليت وما صليت فهو مطلق. لكن أمر صلي نقول ماذا؟ مشروط ومقيد بعدم الإزالة. الأمر بالصلاة مشروط بعصيان الأمر بالإزالة. فيجعلك أمران، يوجه إلي أمران لمن أدخل المسجد، أمر مطلق متوجه لمن؟ للأهم وهو الإزالة. مطلق يعني شنو قصدي مطلق؟ يعني ما مشروط أصلي ما أصلي أعصي ما أعصي، ما مشروط بعد خير بخلاف أمر صلي، وأمر مقيد وهو صلي. هذا ممكن يوم ما ممكن. أقول أمر صلي لو كان مطلق مثل أمر أزل، يعني اثنينات المطلق، يعني أزل يقول أزل صليت يوم ما صليت، أو صلي هم مطلق يقول صلي أزلت يوم ما أزلت، هذا يسموه أمرين شنو؟ بالضدين، على نحو العرضية مو على نحو الترتب. هذا هو مستحيل بلا إشكال، هذان أمران بالضدين على نحو العرضية مو على نحو الترتب. أزل يقول أزل سواء صليت وما صليت، صليت يقول شنو صلي أزلت وما أزلت، هذا مستحيل بلا إشكال. الأمر بالضدين على نحو العرضية ماكو فرد واحد شي يقول ممكن. الكلام إهنا أنه لا، أحدهما مطلق الثاني شنو؟ مقيد. محذور الأمر بالضدين في آن واحد، يرتفع لو ما يرتفع؟ إذا قلنا يرتفع هذا شي يصير هذا ممكن، إذا فرض على أنه ما يرتفع هذا ما ممكن. يلا بنظرك شنو السابعة؟ هذا يسمونه بحث الترتب. بهالمناسبة نجر الكلام، يبحثون العلماء بحث الترتب وين يبحثوا؟ في مسألة الضيق من باب هذا. والمنشأ شنو هو؟ بس خلي يظهر فرد شيء أنتوا لا تنسوا، يعني أن البحث الترتب أصلا مجال شو وقت يجي، شو وقت الحج في الترتب، أمر الترتب يجي. لو قلنا صحة العبادة موقوفة علينا على الأمر مولانا، لا تنسى على رأي صاحب الكفاية الذي يقول صحة الأمر العبادة ما موقوفة على الأمر، أصلا ما يحتاج تفكر تأمر بالصلاة تجيب لنا ترتبي. هذا نفكر بناء على رأي شيخ الجواهر، إيه صاح الشيخ البهائي، التفت مولانا لذلك جيدا. بس قبل ما أدخل في الموضوع أن هذا ممكن يوم ما ممكن، قبل ما أدخل في الموضوع هذا ممكن يوم ما ممكن، فرد شيء أبين لك إياه سهلة خاف بذهنك يجن. الشيء الأول هذا اللي بعيد أبين أنه قد واحد يقول شيخنا أنت ما تقول لي والعلماء هذا ممكن أمر صلي مقيد يصير يوم ما ممكن، أفترض قلنا ممكن، لكن احنا نريد أمر بالصلاة بالفعل ممكن ما يصير وممكن، بس أكو أمر يقول لا لمن أطلب للمسجد أمر بالصلاة ممكن وممكن، فقال يصير ممكن. الإمكان لا يساوي قول وقوعه، لا يلازمون وقوعه، أنا أريد أمر واقع بالفعل موجود. أنت تقول ممكن أمر بالصلاة أكو مترتبا ومشروطا بعصيان أزل، لكن أنا بالفعل أريقه ممكن ممكن ممكن ممكن زيد أكو ممكن أن الدنيا سقعد تمطر مو، لكن إذا قعد تمطر وما معلوم هدومش وقت تتبلل، مو بإمكان المطر، بفعلية المطر. هنا نجي صحة الصلاة موقوف علامة مو على إنسان الأمر، على وقوع الأمر بالفعل. أنت تجيب لي أمر واقع ممكن خليص المنطقة، هذا شيء بيدنا. أقول لك هذا هسه جوابه إن شاء الله إن شاء الله. هذا بعدين شو ورا فرد صفحتين ثلاثة فرد درس درسين إن شاء الله يجينا. إذا ثبت الإمكان ثبت الوقوع. لا تقول لي ليش، بعدين أقول لك ليش. هذا إحنا من تفكيله، فأنت لا تشكل الإشكال. الإمكان هنا بقدرة قادر يساوق ويلازم، بقدرة قادر بعدين نبين إيش يلازم الوقوع. فأنت هذا اسكت عنه، هذا الشيء الأول الذي ردت أبينه. والشيء الثاني الذي ردت أبينه هذا، أنه قد واحد يقول انت قلت امر صلي مشروط بمن؟ بعصيان شنو؟ اذن. فعلى هذا الاساس نقول العصيان هو بمن يتحقق؟ عصيان امر اذن يتحقق بالصلاة. يعني لما اجي اوقف واقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض، الله الله، هنا يجي شنو؟ صار عصيان بالشروع بالصلاة، صار عصيان أمر عزم. فإذا كان أمر صلي مشروط بمن؟ بالعصيان. يعني شو وقت راح يجي أمر صلي؟ بعد العصيان، يعني بعد الشروع في الصلاة يجي. وإحنا نريد أمر صلي شو وقت يجينا؟ قبل الشروع. صحة العبادة موقوفة ماذا؟ على وجود أمر، لكن الأمر يكون شو وقت موجود قبلها، مو الأمر يجي بعدين. شي فيدنا احنا هذا الأمر بعدين؟ فالتفت لهذا الإشكال جيدا وكرر. قد واحد يقول شيخنا انت قلت أمر صلي مشروط بما بعصيان أزل، عصيان أزل هو ايش وقت يصير؟ بالاشتغال بالصلاة. يعني شو وقت يجي امر صلي؟ بعد ما اشتغل في الصلاة. هذا ما يفيدني، انا اريد امر قبل الاشتغال. فانت ما سويت النظرت شيء. ان اشكلت هكذا قلت احنا نقول امر صلي مشروط بالعصيان، بس بيا عصيان، العصيان الذي يحصل بعدين. يعني إن عصيت بعدين فأمر صلي شو وقت موجود؟ من الآن. فأمر صلي الآن بس مشروط بمن؟ لأن تعصي شنو؟ بعدين. إذا هيك ردنا نقول هذا الذي يعبر عنه العصيان راح يصير شرط شنو؟ شرط متأخر يعبرون عنه. يعني ذلك العصيان صار شرطا بوجوده المتأخر. لمن يحصل بعد ذلك الوجوب من الآن يحصل، وإن كان العصيان بعده بس الوجوب من الآن. فيصير وجوب الصلاة مشروط بالعصيان، لكن يا عصيان مو العصيان الذي يكون موجود ويا من ويا الأمر. إذا العصيان الذي موجود ويا الأمر هذا يسمونه شرط شنو؟ مقارن. لا، العصيان الذي يحصل بعدين. فأنا لما أريد أقول الله أكبر في علم الله أكو عصيان بعدين؟ عصيان عصيان أكو يا لا، بس قبل ما أقول الله أكبر عصيان بعدين يحصل يوم يحصل واقعان بل يحصل. إذا يحصل من الآن أكو أمر بالصلاة، فقبل ما أشعر بالصلاة والأمر موجود. أي بس العصيان الذي هو مسقط، العصيان الذي ماذا؟ بوجوده المقارن، أما بوجوده المتأخر لا. فالمقصود إذن بالتالي لأجل هذا نأخذ العصيان ماذا؟ بوجوده المتأخر شرطا للوجوب الفعلي. إيش نقول؟ فإذا إيش نقول إشكال بعد ما أقول يو لا سخو ليش إيش نطولها؟ ما نأخذ الشرط والعصيان، نأخذ الشرط شنو؟ البناء على العصيان، البناء على المعصية. والبناء على المعصية إيش وقت موجود؟ بس ما أطبل للمسجد، البناء على المعصية. والبناء على المعصية إيش وقت موجود؟ بس ما أطب للمسجد. البناء على المعصية موجودة ولا؟ أنا شفت النجاسة فاني أنا أعطي. لأن ويا النجاسة أنا ماري شغل. الدنيا قاعد تنطر تكسف هدومك وكذا. أنا باني على أن ما أزيلا. إيه؟ البناء على المعصية ماذا هو موجود؟ سواء اشتغلت بالصلاة أو ما اشتغلت بناء موجود بس ما أدخلت. فما دام البناء موجود بس ما أدخلت إذن بس ما أدخلت يعني صلي شنو؟ يصير موجه إليه. يصير صلي موجه شنو إليه. بعد مو لازم ناخذ البناء بوجوده المتأخر. لا لا لا بعد ما يصير البناء متأخران مقارنان متقدمان هذا بعد ما يأثر. إذا البناء على معصر الناس بشر بعد ما يأثر متأخر متقدم مقارن ما يأثر بعد. يكون شرط. هل إداري ناخذ الشرط والعصيان؟ إيه يكون ناخذ العصيان بوجوده شنو؟ المتأخر يصير شرط علما للوجوب المتقدم حتى الصلاة تصير صحيحة بها أمر من الأول. هاي النكتة التفتوا إلها بالي. على أي حال المقدار الذي ضمناه تشويش لي يصير المقدار الذي أريد أن تحفظه مطلب سهل ما بي إن شاء الله شيء. مقدار الذي احتجت على هالمقدار هو أن الإنسان إذا دخل المسجد ورأى نجاسة وقلنا صحة الصلاة موقوفة على الأمور نقدر نقول هذا أمر إلي ولا أكو إلى أمر ولا يعني يمكن هيك شيء يوجه إليه يقال له صلي إن عصيت لكن عصيان الذي يحصل بعدين بوجوده متأخر أو إن بنيت على المعصية بعد مو لازم ناخذ شرط متأخر مقارن هم شكل متقدم شكل يمكن يولا إذا من دون هالقيد قلنا ما يمكن هم أقول له أزل وصلي قلنا ما يمكن لكن إذا أقول له أزل وصلي لكن مشروطا يمكن يوم ما يمكن هذا صار معركة للآراء والاختلاف بين العلماء والمسألة صارت من المسائل الأصولية المهمة جدا صاحب الكفاية من القائلين بعدم الإمكان من القائلين بعدم الإمكان أستاذه أستاذ منه هو الشيخ الأنصاري هسه هنا ما نشغله يا شيخ الأنصاري مرزا الشيرازي مرزا محمد حسن الشيرازي الذي كان هو تلميذ للشيخ الأنصاري في سامرة وصاحب الكفاية هم تلميذ ترى شنو للأنصاري الشيخ الأنصاري بس التلاميذ مو كلهم سوية بعدين حضر صاحب الكفاية أجمل عد السيد الشيرازي السيد الشيرازي كان من القائلين بإمكانه التردد وبعد ذلك شيد أركان القول بإمكانه شيد أركانه المرزا النائين تلميذ المرزا الشيرازي وهم تلميذ صاحب الكفاية هذا ثبت إن كان الترتب فرد بحث مفصل سوالة مقدمات خمس ومنا ومنا وإن قلت قلت كذا الحاصل بعد بالي تقريبا صار بالي من البديهيات بالي أنه ممكن بعد فالعلماء اللي قاموا يجون بعدين كلهم قاموا يقولون أنه ممكن من بركات مرزا الشيرازي يعني هالإيضاحات والمقدمات والكذا اللي سوى مقدمات خمس إذا واحد يراجع تقريرات على اي حال المقصود صار هو يقول لا ما ممكن يقول ايش ما امر بالضدين اكو لا اله الا ليش هذا امر بالضدين اكو احنا قلنا امر بالضدين اكو اذا كان امر صلي ما مشروط اما اذا مشروط بعصيان ازيل امر بالضدين يفيد عن في ان واحد امر بالضدين يقول بالي في ان واحد اكو ليش لأن إذا صار بناي أنا أعصي وأقول الله أكبر يلا عيد أصلي أمر بالصلاة أكو يوماكو بلي أكو أمر أزل أكو يوماكو إذا قلنا مطلق فراح يجتمع أمر أزل وأمر صلي الآن فصار أمر بالضدين فالأمر بالضدين شو وقت يصير إذا بنيت على أنا أعصي ودخلت بالصلاة فدخلت أو ما دخلت مين كل الأمر راح يجتمعان فيصير أمر بالضدين بلي قبل ما أبني أن أعصي قبل البناء أمر بالثنين ما راح يصير فقط يا أمر موجود أزل فإذن في مرحلة أزل، في مرتبة أزل الذي هي مرحلة أزل متقدمة على من؟ على مرحلة صلي، لأن صلي هو شو وقت يجي؟ يكون أول أزل، ثم أبني على معصيته، ثم بعد ذلك شنو يجي؟ أمر صلي. فمرتبة أزل شي يصير متقدم على من؟ على أمر من؟ صلي. ففي مرتبته المتقدمة منافد ما أمر بالضدين، لكن في مرتبة صلي الذي تحصل شو وقت هاي المرتبة بعد البناء على عصيان أزل يلزم اجتماع الأمر بالضدين. هذا رأي ماذا؟ بعدين قلت سيجي، بس صاحب الكفاية من القائلين بأنه ما يمكن الترتب، يعني أمر بالصلاة مشروطا بالبناء على معصية أزل أو بالعصيان لوجود المتأخر، ما يمكن، يقول أنه بالي من دون ترتب ممكن أن صلي وأذن، نقول من دون ترتب من دون اشتراط صلي ممكن يا لا؟ لا، ليش؟ أن أمر بضده، يقول الآن محظور أمر بضده هم موجود، لأن في مرتبة أزل افترض ما موجود شنو إلا بس أزل، لكن في مرتبة صلي، في مرتبة صلي شنو هي؟ بعد البناء على المعصية هنا أمر صلي يجي، في هالمرتبة صلي يجي وأزل يجي، فصار أمر بضدين. هذا الطالب هو يجب ذهنه، هذا كل واحد ترى إحنا همات يجب ذهنه، هو هاي الشبهة الذي قالها صاحبه كذا، يعني صاحب كذا ما قاعد يبين فرد مطلب جديد، هو هاي الأذهان هاي كله. الطالب أول ما يواجه الترتب يقول مستحيل لنفس ما ذكره صاحب الكفاية، سنطبقها شوية. ثم إنه تصدى جماعة من الأفاضل لتصحيح الأمر بالضد، أمر بالضد ياه الأمر بالضد يعني عن الصلاة ضد العبادي، رادوا يصححوا، لكن أنت يكون تعلف أنه بناء على أن صحة العبادة موقوفة علينا على تعلق الأمر بها، بناء على هذا نحتاج إلى وجود هاي الأمر، هاي النقطة لا تنساها. تصدى جماعة من الأفاضل، مقصود جماعة من الأفاضل من يقال أولهم، يقال أولهم المحقق الكركي، أولهم المحقق شنو؟ الكركي، المحقق الثاني يعني هو أول من هاي الفكرة أبداها لتصحيح الأمر بالضبط، أمر بالصلاة لكن بنحو المترتب، مترتب على من؟ أمر بالضبط، مترتب على من؟ أمر صلي مترتب مشروط، يعني مترتب علاما على عصيان وعدم إطاعة أزل الأمر بالشيء، يعني الأمر بالإزالة، بس مشروط بعصيان الأمر بالإزالة بنحو الشرط المتأخر، يعني العصيان المتأخر شرط لوجود الصلاة الآن، الأمر بالصلاة الآن، وهذا سبب شنو؟ أنا بينتك يا بعاد ما أكر يا لا، ما نأخذ الشرط العصيان المتأخر، نأخذ الشرط البناء على المعصية أو مشروط ذيما بالبناء على المعصية، البناء على المعصية عطف علينا على العصيان بنحو الترتب على البناء على يو على العصيان يو على البناء على المعصية، لكن بناء على المعصية ناخذ شرط شنو بعد اللي يكون متأخر؟ لا بعد مو لازم، بنحو الشرط المتقدم تريده شكل، مقارن تريده شكل، متأخر تريده أهم شكل، لكن متأخر ليش ما جابه؟ لأن ذاك واضح الإمكان ما جابه، ذاك واضح الإمكان، ذاك حتى بالعصيان هم ممكن، هو الذي مشكوك الامكان يا التفت جيدا يا اخي، واحد بناء بنحو الشرط المقارن ومتقدمه ممكن، فلذلك ذني ذا، واما بنحو المتاخر خذ حتى بالعصيان كان ممكن، ذاك ما بي كلام خوف، فلذلك ذاك ما جاء، بس قول لي يا رجال خوف جيب حتى لا تشبهنا ولا تخلينا نحكي زايد بدعوة، دعواهم ذولا شنو الكراكي وجماعته؟ قالوا ذولا الذي ممكن، قالوا لا مانع عقلا، بالي عقل يقول ممكن أن تعلق الأمر بالضدين، يعني إزالة وصلاة كذلك، شنو أمر بالضدين كذلك؟ يعني بهالشكل، شنو بهالشكل؟ دولة فيها أصبر، بأن يكون الأمر بالأهم مطلقا، أمر بالإزالة، والأمر بغير الأهم معلقا على عصيان ذلك الأمر أو البناء على عصيان جميع الفئة، والعزم على صحة التفسير على البناء، بناء وعزم نفس الشيء، قالوا عقلا ممكن، بل قالوا لا عرفا واقع خوف هذا الشيء الأمر الترتبي، بل هو واقع كثيرا عرفا، أقول واقع مثل من الشيخ إن شاء الله يجي في درس باكر، في درس باكر إن شاء الله بحولي وقوتي عز وجل، من الأمثلة العرفية لذلك هذا المثال، هذا المثال أن الوالد لما يريد يطلع الصبح من الدار يقول للابن يا بني اذهب إلى المعلم. ذاك الزمان ما أدري شي يسموه، ما أدري الشيخ شي يسموه، وذاك الزمان فرد اسم هو الملة الملالي كذا، اذهب إليه وتعلم القرآن. تأليك واحد يتعلم القرآن ما يصير، ذاك الزمان عمره 1-7 سنين هو القرآن كله حافظه وكله يعرفه، وإحنا نسى الآن ما شاء الله بعد ماذا عمرنا شقد وبعدنا ما نعرف. المقصود اذهب إلى المعلم وتعلم القرآن، وإن عصيته روح، لكن شو إذا عصيت لا تخرج وتلعب مع الأطفال، اجلس في الدار واكتب. إيه الشيخ باكر إن شاء الله يجي هالمثال هو المثل. فالمقصود هنا أنا شنو ترتبها هذا شيء وجدان، لأن الأمر بالذهاب إلى الشيخ مطلق، هو الأبو يريد الذهاب إلى الشيخ سواء التثبيت تكتب أو ما تكتب، هو يريده يحبه يريده الأمر تذهب للشيخ، لكن في نفس الوقت إذا عصيت ذاك اجلس ماذا وأكتب. فحينئذ الأمر بالكتابة راح يصير ماذا مترتب ومشروط فيما بعد من ذهاب إلى الشيخ، والأمر بالشيخ ذهاب إلى الشيخ مطلق. هذا واقع عرفا أمثلة إله، وإنت تقدر ماذا أمثلة هواية تطلع عني تقول لهم طبخوا اليوم فلان شيء، أطبخوا لنا ماذا مثلا تما وكذا، إيه أنا مشتهي فلان شيء، وإن عصيتم مو إلا وإن عصيتم وإن بناكم ما تسوون هذا فلان شيء فاطبخوا كذا، فش هذا مو ترتب؟ هذا أمثلة إله هواية بالعرف، إحنا هواية هذا الترتب إلى أمثلة. الشيخ الآخر يقول لا، قلت الجواب ما يمكن، أنا من أنصار القول بعدم إمكان الترتب، قلت ما هو ملاك استحالة طلب الضدين في عرض واحد. ملاك الاستحالة شنو هو؟ في طلب الضدين في عرض واحد يعني من دون ترتب، أنا أقول أزل وصلي هيك في آن واحد من دون ترتب، شنو هو ملاك الاستحالة؟ أنه أمر بالضدين، هذا هيك بعد مو هذا ملاك الاستحالة ولا؟ هذا ملاك الاستحالة موجود هنا أيضا في صورة الترتب. آت في طلبهما في طلب ماذا الضدين كذلك عن على نحو الترتب، هذا هم يجي عن طلب الضدين يصير في آن واحد. شلون؟ فإنه وإن لم يكن في مرتبة طلب الأهم، مرتبة طلب الإزالة، مرتبة طلب الإزالة اللي قلنا هي متقدمة على من؟ على مرتبة الأمر بالصلاة، مرتبة الأمر بالصلاة متأخرة هواي، إذا بمرتبة ومرتبتين ما يأثر في مرتبة أمر أذن. وإن لم يكن شنو؟ اجتماع طلبهما، طلب الأهم والمهم، إلا أنه كان في مرتبة الأمر بغير الأهم، صعب الكياه بالألفاظ، في مرتبة طلب في مرتبة الأمر بغير الأهم يعني الصلاة، في مرتبة الأمر بالصلاة وهي المرتبة المتأخرة، فيها المرتبة شأكو اجتماعهم. اجتماعهم يعني شنو؟ يعني اجتماع الطلبين، هم صلي وأزيد. ليش؟ ليش ابن الناس الموجودات خوف اللي واضح موجود مو يولا، لأن أنا باني على العصيان، موضوع متأخر والبناء على العصيان أو العصيان متأخر، أبدك بعد شنو؟ لا أنسى أذل موجود وما موجود، تاريخه موجود، ليش؟ لأن أذل ببناء على عصيانه أو بعصيانه المتأخر، الآن خميس قط، الآن خميس قط. لذلك قال بداهة فعلية الأمر بالأهم في هذه المرتبة موجود، في مرتبة عصيان الأمر بالأهم في هذه المرتبة موجود اللي هي مرتبة الأمر بالمهم، وعدم ما يسقط بعده، وعدم سقوطه بعده ما يسقط، بعد ما يسقط بمجرد المعصية فيما بعد، خذنا المعصية بنحو المتأخر، ما لم يعصب الفعل ما يسقط هو، أو العزم عليها، الأمر هو في الحقيقة دي من يسقط بالعصيان الفعلي، أما بالعصيان الذي يجي بعدين ما يسقط، أو بالعزم عليها ما يسقط، هاي العزم عليها على من عطف على المعصية، وعدم سقوطه بعده بمجرد المعصية وبمجرد شنو العزم عليها على المعصية. فأكو أمر أذن مع فعلية الأمر بغير الأهم، بغير الأهم شنو هو الصلاة أيضا، يعني أيضا هو فعلي. ليش فعلي؟ لتحقق ما هو شرط فعليته فرضا، شرط فعليته شنو هو؟ أمر بالمهم، وهو البناء على العصيان أو العصيان المتأخر، هذا موجود مبرور، لا يقال. قد واحد يقول شيخنا هي صدق احتاجتك صدق يعني امر بالضدين راح يصير لما ابني على ان اعصي شنو هي صدق صدق صدق لما ابني على ان اعصي ازيل امر بالضدين الان راح يصير هم صلي وهم ازيل لكن بسوء اختياري انا ليش بنيت على العصيان قال لا ابني على العصيان حتى شنو امر بالضدين ما يصير اذا ما كنت ابني على العصيان شان اكون متوجه الي شان متوجه الي بس امر اجل امر صلي بعد ما يوجه لكن بسوء اختياري ابنيت على العصيان ها فاثنينات الحجين فهذا امر بالضدين لكن ناشئ من سوء الاختيار هذا شكو بي هذا ما بي محذور من دون سوء الاختيار امر بالضدين ماذا من سوء الاختيار حصل امر بالضدين والا اذا ما كان سوء اختيارك ما تبني امر بالضدين ما كان الجواب صحيح من سوء اختياري اجى امر بالضدين لكن الامر بالضدين هو مستحيل سواء سوء اختيار اكو او ماكو سوء اختيار هو مستحيل ليش يقول صاحب الكفايه اذ لو كان الامر بالضدين الناشئ من سوء الاختيار اذا مو مستحيل فلازمه ان امر بالضدين بلا ترتب مستحيل ممكن بلا ترتب ممكن يصير اذا علق على امر اختياري لان هيجي يفرض انه اقول لك لا تقوم من هنا لا تخرج من هذه الباب وإلا إذا خرجت فأنا أطلب منك شنو أطلب منك أطلب منك على أنه ماذا تجلس ولا تجلس تجلس ولا تجلس أعلق طلب الأمر بالجلوس وعدم الجلوس على أمر شنو اختياري لا تطلع منها أبعدهم وإذا طلعت برا ترى شوف اجلس ولا تجلس أنا أطلب من عدك ممكن هذا ولا يعني أمر بالضدين يصير لكن من دون ترتب بس أعلق الأمر بالضدين على من؟ على أمر اختياري هذا يصير يوم يصير أنا أقول لك لا تطلع برا ليش راس أو أقول لك ليش راسك لي فوق لي فوق ليش شيله ترى إذا شلت راسك لي فوق أنا أكلفك بمن بأنه تجلس وما تجلس يمكن هذا يوم يمكن تكلفني بالجلوس وعدم الجلوس على نحو العرضية مو مشروطا بعد بشيء مو ترتب ماكو بس اعلق على امر اختياري لك انه اذا شلت راسك انت تقدر تشيل راسك تقدر تمشي بس اقول لك اذا شلت انا اكلفك بما بان تقوم ولا تقوم هذا معقول ما معقول الامر بالضدين مستحيل سواء فرض على انه نشا من سوء الاختيار او لا من سوء الاختيار بالتالي مستحيل أن تقول لي قوموا أقعد صلح. بالتالي مستحيل أن تقول لي قوموا أقعد ولا تقوم سواء فرض سوء اختيار أكو عندي أو ما عندي هذا الأمر بعد وجداني في موردنا هم كذلك نقول هو إذا الأمر بالضدين على نحو الترتب إذا كان هو مستحيل فما كبرك بعد بين سوء اختيار وغير سوء اختيار فما إلى معنى تقول خذ أني راح يجتمع أمر بالصلاة والإزالة بسوء اختياره هو اختار البناء على العصيان على عصيان أزل فتوجه إليه الأمر بالضدين فإحنا نقول لك هو إذا مستحيل مستحيل سواء فرض سوء اختيار أو سوء اختيار كما أنه مستحيل ماذا أن أقول للفرد واحد قوم ولا تقوم هذا مستحيل لا فرق سوء اختيار أو سوء اختيار لذلك حتى إذا قلت لعنى أنه إن رفعت رأسك إلى الأعلى تجلس ولا تجلس هذا مستحيل حتى إذا نشأ من سوء اختيار هو مستحيل ما يبرك بعد مستحيل في موردنا هم كذلك نطبق العبارة لا يقال نعم يعني صدق راح يصير لما أبني على عصيان أمر بالضدين يصير ولكنه بسوء اختيار مكلف ليش لأن هو اختار بسوء اختيار أن يعصي فيما بعد، أو بسوء اختيار الآن بدأ على العصيان، حيث يعصي فيما بعد بالاختيار، أو تتكمل، أو الآن عصى بسوء اختيار، بنى يعني. فلولاه يعني لولا هذا سوء اختيار، لو ما كان يبني الآن على العصيان، لو ما كان ماذا عاصي في اختيار العصيان فيما بعد، لما كان الآن متوجه إلى إلا يا أمر، إلا أمر عزيز، إلا الطلب بالأهم. فإذا كان هالشيء نقول لا برهان على امتناع الاجتماع، اجتماع الأمر بالضدين إذا كان ناشئ من سوء الاختيار لا يقال، فإنه يقال هذا الجواب، فإنه يقال استحالة طلب الضدين من يا باب مستحيل من الحكيم أن يطلب الضدين، لأنه طلب محال، مو لأنه طلب ضدين، طلب محال، طلب المحال محاله سواء سوء اختيار أو ما في سوء اختيار ما يأثر هذا بعد. فإنه يقال استحالة طلب الضدين ليست إلا لأجل استحالة طلب المحال، من دار أنه يلزم طلب محال، فإذا طلب محال فنقول طلب المحال محال سواء سوء اختيار أكو أو ما سوء اختيار، واستحالة طلبه طلب المحال من الحكيم الملتفت إلى محالية المحال لا تختص بحال دون حال، حتى في حال سوء الاختيار ما محال طلب المحال، وإلا يعني لو فرض طلب المحال في حالة سوء الاختيار ممكن لا صح، يعني طلب المحال طلب الضدين مثل طلب الضدين فيما علق على أمر اختياري إذا شلت راسك لا صح ياهو لا صح فاعل لا صح ياهو فاعل، يعني طلب المحال مثل طلب الضدين قم ولا تقوم فيما علق على أمر اختيار في عرض واحد بلا حاجة في تصحيحه ماذا إلى الترتب، يعني من دون حاجة إلى ترتب أنا أقول على أنه ماذا لو رفعت رأسك فيلزم حينئذ ماذا أن تجلس ولا تجلس، وهكذا في موردنا في الصلاة نقول أمر ترتب بعد ما يحتاج، أقول لش وقت ما دخلت المسجد وشفت نجاسة إذا دخلت بعد أمر ترتب ما يحتاج، هم أزيد وهم صلي بلا أن ترتب اثنين في آن واحد يجي، فعلى رأيك هذا جائز أن هو اختار أن يدخل، قلت ليش طبت المسجد ما رأي لك تدخل، فلو زبرزو اختيارك راح يتوجه كلال أمرا، إذا سوء الاختيار يرفع المحذور صاحب الكفاية شو اللي يقول، فلازمه أنه ترتب من احتاجه، نقول لش وقت ما دخلت في المسجد يجيك أزل ويجيك صلي، بعد صلي مو مترتب على العصيان، لا لا لا لا لا من دون ترتب على العصيان، يجيك صلي مطلقا وأزل مطلقا لكن إلا تخلي في المسجد، لازمه يكون هذا شيء صير على رأيك ممكن ترتب بعد ما نحتاجه، ليش؟ لأن هو بسوء اختياره دخل المسجد ما أراد لك تدخل، تبقى برا المسجد توقف أنت دخلت، على رأيك لازمه ماذا أن الترتب أصلا من احتاج له، لازمه أن طلب الضدين في آن واحد بلا ترتب صلاة وإذالة بلا ترتب، لازمه أنه ممكن إذا قلت له إذا دخلت المسجد ورأيت يتوجه إلى كل الأمر، لازم على رأيك هذا ممكن بلا حاجة إلى ترتب، مع أنه محال بلا ريب ولا إشكال. أكو واحد يقول ممكن، أنا أقول له إذا دخلت المسجد وشفت النجاسة هم صلوا هم أذن، هذا محال بلا إشكال في آن واحد، وإن نشأ من سوء الاختيار هذا محال كذلك، إذا فرضنا أنه يلزم طلب الضدين في صورة الترتب فهو محال حتى إذا كان ناشئ من سوء الاختيار، إن قلت فرق بين الاجتماع هذا نرجع إلى غد إن شاء الله، والحمد لله.